عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أنا معنى مع شرح كتابي بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا أو بدأنا يعني كنا في كتابي صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذنا الحديث الأول والثاني في صفة الصلاة إجمالا وفيها التفاصيل أيضا، ووقفنا عند استعاذة أدعية الاستفتاح، الدعية للاستفتاح للصلاة. نبدأ إن شاء الله في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام للصلاة قال: وجهت وجهي للذي فاطر السماوات، إلى قوله من المسلمين: اللهم إنك أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره، رواه مسلم. وفي رواية له: إن ذلك في صلاة الليل. وعن أبي رضي الله عنه قال: أنا صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة سكت قبل أن أقرأ، فسألت فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك، وأعدت من المشرق والمغرب، ثم نقي خطاياك من الدنا، ثم اغسل خطاياي بالماء واستنجي بالبراد. واتفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: سبحانك اللهم بحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع ودرق موصولا. هذه ثلاث أحاديث تتكلم عن أدعية الاستفتاح في الصلاة. فأدخل إلى الصلاة أن يكبر في إشكال في الصوت في إجرام زوم. طيب، أنا سأل إن أنا فاتح الزوم مع التليجرام معا، فلو هتعملوا مشاركة من الفيس على الزوم ها أغلق الصوت في الزوم وأكتفي بالتليجرام. ما هو الفيسبوك فيه الصورة والصوت، مش هقدر افتح هنا كاميرا في الزوم ايضا. طيب لحظة، انا هعمل حاجة تانية، هخلي الفيس على نت والباقي على نت اخرى. يعني الشكوى عامة. طيب انا اتأكد الشكوى عامة صوت. طيب انا فصلت الان الصوت، ايش اخباره؟ اللي انا فصلت الفيس لوحده وبنت منفصل عن الزوم والتليجرام. طب الان جو كويس، الصوت جيد هنا على التليجرام. طيب مع الاستاذه هند بتقول لكم الصوت جيد، اه ما انتوا ليه بتقولوا؟ طيب انا خرجت الفيس على نت اخر. هو طبعا النت الان عندنا في مصر قويه ما شاء الله، اللهم بارك، تستحمل كل شيء، مش عارفين نسجل حاجه اصلا. الله المستعان. طيب نرجع، الله يكرمكم. خلاص الزوم عندهم اي اشكال؟ انا ما زلت في الزوم، الصوت فتحته وشايف الشات في الزوم. يعني لا عنده حد شيء في لا عنده اشكال، لا يوجد صوره. معلش الصوره خدوها من الفيس، لو اردتم الصوره يبقى في الفيس، او هم يعملوا مشاركه بقى عندكم على الزوم. لكن انا معكم على الزوم الان، صوت وبقرا الرسائل. الزوم جيد. طيب خلاص الحمد لله نبدأ، الله يكرمكم عشان الوقت. قلنا بأن المرء إذا دخل الصلاة أو هذه الأحاديث. طيب تمام، نشارك الشاشة على الزوم. أحسنت، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، الله تعبيرك معنا يا أستاذ. باب صفة الصلاة، قلنا، قال المؤلف ذكر لنا أحاديث استفتاح الصلاة، وهذا أول شيء يفعله المرء بعد الدخول في تكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام والدخول في الصلاة يستفتح. والاستفتاح أي أنه يبدأ الصلاة بذكر بعض الأدعية، وهذا الذي لاحظه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يكبر يتحرك، وكانوا يرون من خلف تحرك لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا كبر للصلاة سكت هنية، يعني سكت في الكلام، ما قرأ قرآنا، لكنهم رأوه يتحرك يعني اللحى لأنه بيذكر شيء سكوتا قليلا قبل أن يقرأ. فقال أبو هريرة: بأبي أنت وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة. قال: رأيت، انتبهوا، هو كأنه ما سمع أنه يقرأ، قال: رأيته. فالرؤية هنا غالبها بتكون كما قلت أنه رأوا لحية النبي تتحرك، فعلموا أنه يقول شيء، فما أرادوا أن يتركوا شيئا لا يسألوا عنه، رضي الله عن الصحابة أجمعين. فقال: ما تقول؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والثلج والبرد. استفتح بثلاث كلمات معانيهم عظيمة جدا، وهي بداية: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. طلب الأول العصمة من الذنوب، المرء في هذا الدعاء، واحتاج أن يتدبره المرء. هذه الأدعية ليست لتقال ذكرا هكذا ولا يستشعرها المرء، بل سبحان الله لو استشعر المرء هذا الدعاء في الاستفتاح قد يفيد قويا جدا في تكملة الصلاة بخشوع وسكينة، لأنه دخل أولا سأل الله عز وجل العصمة من الذنوب، أن الله يعصمه من الذنوب. قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. انظر التباعد بين المشرق والمغرب كيف هما، فيطلب المرء أن الله يباعد بينه وبين خطاياه. وهذه وإن كانت مبالغة يعني في لكن يقصد بها أن المرء يسأل الله عز وجل أن يجعل بينه وبين الخطايا والذنوب والمعاصي مفاوز وبعد كبير حتى لا يتجرأ عليه. ثم قال بعد أن طلب العصمة من الذنوب، قال: هم نقيني من خطاياي. لم يكتفي، هو طلب العصمة لكنه قد يقع، فقال: اللهم نقني من خطاياي. وهي المرتبة الأولى أنه دعا ألا يقع، دعا ألا يقع. الثانية إن وقع مرتبة أعلى: نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني إن كانت عندي خطايا من قبل فخلصني منها، نقني منها، أزلها عني كما يعني ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اي صوب الابيض اذا جاء عليه شيء يظهر فيه، وهذا ملاحظ، اللي بيلبسوا البياض خاصه في أزمنة في الاماكن اللي فيها التراب وغير ذلك على طول ما يعني يخرج خروجه يرجع يحتاج الى ان يغسل. فلذلك قال: قال الابيض لان الابيض تحديدا يظهر فيه، فاراد ان ينقى لان الابيض حتى يحتاج تنقيه عاليه حتى يظهر البياض، يعني ما يكون فيه شائبه، بخلاف الالوان الغامقه لو فيها شيء لا تظهر، لكن الابيض يظهر. هو اراد ان يعني يقول نقيه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، يعني يزال فيه كل شيء يرجع كما كان جديدا. ثم قال بعدها المرتبة الثالثة: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. نقى الثوب لكنه قد بعد التنقية قد يبقى أثار وذنوب، فدعا بالغسل أن يغسله الله عز وجل من الخطايا بالماء والثلج والبرد، وهذه زيادة في التنقية وفي التطهير، الغسل بعد التنقية وقبلها بعد المباعدة. فهذه وقال فيه الماء والثلج والبرد، وأصحاب الفقه يعني وبما أن الدرس أيضا فيه المسائل الفقهية استدلوا بهذا الحديث على طهورية الثلج والبرد، أو أنه يصح الاستعمال في التطهير. قال بالماء والثلج والبرد، فكأن الثلج والبرد يعني ينظف ويزيل ويتطهر به كالماء، وأيضا فيه البرودة، التطيب والبرودة، هذه يعني. فهذه ثلاثة مراتب ذكرت في هذا الحديث العظيم اللي فيه دعاء الاستفتاح، أن المرء يسأل الله عز وجل أن يباعد بينه وبين الخطايا، ثم يسأل أن ينقيه من الخطايا إذا وقع فيها فيما سبق، وأن يزيد هذه التنقية بالغسل أو الغسل منها. ثم ذكر أيضا الرواية الأخرى التي ذكرها قبل طبعا رواية علي بن أبي طالب إذا قام إلى الصلاة بعد قيد كما جاء، قال في رواية ذلك في صلاة الليل، يعني كأنه خصها إذا قام إلى الصلاة في صلاة الليل كأن هذا الدعاء قبل أن يدخل في الصلاة، وهو إذا قام من الليل أراد أن يصلي فيقوله، وقد يكون بعد الدخول في الصلاة أيضا في الاستفتاح بأنه بعد أن يقوله إن كان من صلاة الليل. ثم الحديث الثاني الذي نقله عن ابن عمر، وهذا ذكر أيضا الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه: سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك لا ولا إله غيرك. وهذا الحديث مع أنه رواية منقطعة ورواية موصولة، أول فيه بعض الكلمات يعني تحتاج ان احنا نبينها. قال تبارك اسمك، وطبعا هذه تبارك هذه ليها لفتة عقائدية، احد ممكن يعني يلتقطها ويقول لنا سريعا تبارك تحديدا. ما أدري تذكرها أحد، كنا نتكلم عنها في شرح ممكن المعارج، أو نشوف حد أجاب أم لا. لا ما أقصد ذلك. تبارك اسمك، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي أنزل على عبده الفرقان. أحسنت بارك الله فيك. لا لا لا، يعني أسحب نص الإحسان، لا يوصف بالبركة إلى الله تعالى. وأين قول ليس تدي أول بركاتكم يا آل أبي بكر، بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فالبركة أيضا ممكن تأتي للمخلوق. لا خلاص، أنتوا هي كانت مش محتاجة كل هذا الوقت. هي تبارك، قال علماؤنا لا هذا اللفظ لا يقال إلا لله عز وجل. كلمة تبارك لا، انتبهوا تبارك، كانت هتيجي منك يا ابو محمد دي في الارقم قلناها اعتقد من قبل، تبارك قلنا هذه لم تاتي في القران ولا تاتي ولا يوصل ولا ينادى بها الى الله عز وجل، او لا يوصل بها الى الله عز وجل. يعني ممكن تقول بركات فلان بركه فلان، لكن تبارك تبارك لا تكون الا لله عز وجل، هذا هو المقصود. هذا اللفظ ما يطلق الا على الله عز وجل، واذكره في القران ما وجد الا لله عز وجل، هذا المقصود ما قصدته الان. ما حدش بيرد على حد هنا في ابو محمد بارك الله فيك، انت بترد عليا انا بس وانا اللي برد عليهم، عشان احنا ما فتحناش الباب ده خالص. احسن الله اليك، انا كنت عايزك ترد على سؤالنا. المهم خلاص نرجع لما قلناه، انه قال تبارك هنا هذه لا تكون الا لله عز وجل، هذه من الالفاظ التي لا تطلق الا لله، ما تطلق الا لله عز وجل. تبارك اسمك، اي ان الله عز وجل اسمه كله بركه، والله عز وجل هو الذي قال ايضا فتبارك الله احسن الخالقين، وكما قلنا تبارك الذي نزل الفرقان الى اخر ذلك، من ان تبارك يعني تعاظم، وهذا اللفظ لا يطلق الا على الله تعالى، هذا الذي قصدت ان ابينه. وتعالى جدك ارتفع، تعالى الارتفاع، جدك العظمه يعني عظمتك عظمه عاليه جدا سبحانه، ولا اله غيرك، وهذه من كلمه التوحيد، توحيد الله عز وجل، واحنا ما نحيا الا بالتوحيد، ونسأل الله لا نموت إلا على التوحيد، وأن يظل دائما كلامنا عن التوحيد وعلى وعلى وعلى نبذ الشرك وعلى بيان التوحيد للناس وعلى شرح التوحيد للناس وعلى الرد على أصحاب البدع وأصحاب الشرك الذين يريدون أن يلبسوا على الناس عقيدتهم. هذا هو أصل وجودنا في الدنيا، هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وأن نحيا بالتوحيد ونموت على التوحيد، وأن ندعو الناس إلى التوحيد. وهذا الأمر الذي يراد ألا يفعل، ويراد التدليس على الناس، وألا تنتشر عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا ينتشر التوحيد في الأمة، بل يراد انتشار الشرك والبدع إلى غير ذلك. ولذلك جميع الطلاب والطالبات العلم الذين الله عز وجل أعطاهم منبرا يتكلمون فيه أو جلسات، لابد ألا يتوقفوا عن شرح العقيدة وعن الدعوة للتوحيد وبيان مسائل التوحيد والشرك. هذا أصل الأصول، ولو ترك والله لو عدنا نشرح الفقه سنوات والأمة فيها ما فيها من البدع والشرك ما ننجو بذلك إلا أن يشاء الله عز وجل أن يختار من يختاره في النجاة. ما تفعل الأمة، ما كيف يمكن الله عز وجل للأمة وينزل عليها البركات والرزق والتمكين وهي تبعد عن التوحيد وتدعو إلى الشرك أو إلى البدعة؟ ما يمكن. أصل الأصول هو التنقية. لذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله الله عز وجل أول شيء جلس فيه في المدينة، ما جلس يعلمهم الصلاة ولا يعلمهم الفقه ولا المعاملات ولا شيء، هذا كله أول شيء كان يفعله هو التوحيد، وجلس السنوات بالتوحيد ويعلم الصحابة التوحيد حتى استقر الأمر عندهم، فألزمهم الله عز وجل بباطل أمور الدين بعد ذلك. هو هذا الأصل الأصيل الذي لابد أن لا نغفل عنه. الحديث قال ولا إلهك ولا إله غيرك، وقد جاءت في باب الوضوء من قبل حتى لا نعيدها مرة أخرى. وهذا الحديث الثاني الذي قلنا معنا حديث عمر كان من اختيارات الإمام أحمد، يعني كان يقدم هذا الحديث في دعاء الاستفتاح، فكان يقدم هذا الحديث على الحديث الأول، وذكر فيه أوجه الإمام أحمد في ذلك، منها أن كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يجهر به ليعلمه للصحابة، ولأن فيه الثناء على الله عز وجل إلى غيره. يعني هذا الحديث فيه ثناء، الحديث الأول فيه أن العبد بيدعو الله عز وجل أن يلقيه ويبعده إلى غير ذلك، أما هذا الحديث ففيه الثناء على الله عز وجل، لذلك كان يقدمه الإمام أحمد، وإن كان ليس قويا في السند كالأول، الأول أصح أو يعني أقوى سندا، ولكنه كما قلنا إن هذه الأدعية هذا من خلاف التنوع، أو نقول ليس بخلاف، يعني من من من من الأذكار يتنوع بالذكر بها. فالسنة أنك تقول هذا وتقول هذا ولا يهجر ذكر من الأذكار، فيتعلم المرء أن يقول الذكر الأول ويتعلم أن يقول الذكر الثاني وينوع بين ذلك، لأن هذا تنوع في الذكر في السنة. والحديث الأول والثاني، وإن كان الأول حديث أبي هريرة فيه عدة فوائد كما نقول: حرص الصحابة رضوان الله عليهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم على كل ما ينفعهم، ولولا هذا لما نقل إلينا. ما إشكال أن يجمع، ما أرى بأس في الجمع، يعني هو أو أراد يعني ليست سنة للجمع لكنه ليس فيها إنكار، إن قال الأول والثاني له أن يفعل ذلك، لا التنوع أو الجمع لا إشكال فيه بالله. فهنا من الفوائد حرص الصحابة على السؤال ومع التعلم، وهذا الذي استفدنا به كثيرا نحن بعد ذلك من نقل هذا، فأصبحت سنة بفضل الله تعالى منقولة لنا خاصة في العبادات. طب انت بتستدرجيني يعني عشان اقول لك فترجعي تقولي لي الشيخ الالباني بيقول كذا، وهل ده يصح اصلا هكذا؟ يعني انت انا هرد على الشيخ الان وانت بتقولي هذا الكلام مثلا؟ طب احتفظي بيه لنفسك ان اردتي، او قاله يعني ما هذا ما يصح في الدروس هكذا. سالتي وانا اجبتك خلاص، حتى لو في قول لاحد الائمه ويقول به فما يقال هكذا يصرح. لأن هؤلاء لهم الفضل والمكانة أيضا رد عليهم هنا. لا، حتى في التعلم ما يقصد ما يقال هكذا، حتى في التعلم ما يقال هكذا. أردتي كنت تقول الأول في قول بيقول كذا كذا كذا، ولا تذكري اسم الشيخ، خاصة كانوا المعاصرين. احنا لا ندرس الكتب المسجلة للأئمة فنقول، ويطرح الأولا الكلام للشيخ ثم يقال ما رأيك في كذا. لكن مسألة الفخاخ هذه أن يسأل ثم يرد عليه بس في قول فلان بيقول، هذا ليست صائبة. أنا أعلم أنك ما تقصدين، لكن هذه لابد أن نبينها حتى الغير يفهم ذلك. إما يطرح في الأول أنه في قول بأن كذا كذا كذا، فما القول كذا أو كذا، هذا المقصود. نحن لا نساوي شيء أمام هؤلاء، ونعم إن كان حقا ولو خالفنا أو اتفقنا، لكننا نتكلم على أن هذه المسألة بقت أصبحت الآن حتى هي من أداب طالب العلم المذكورة في كتب أداب طالب العلم. أنا أعلم جزاك الله خير حرصك وما قصدت أنت ذلك، وأنه على سبيل التعليم، لكن هذا لا يكون في الدروس العامة هكذا. بارك الله فيك. وقد يكون الشيخ هو المصيب في ذلك وأنا المخطئ، فأراجع أيضا هذا الكلام وأعيد فيه نظرا. جواز قول الإنسان، قلنا إيش في المسألة؟ حرص الصحابة. الله المستعان. لست بأفضل منكم في شيء، بل أنا أتعلم منكم جميعا الخلق أيضا والعلم، فأنتم أهل الخلق وأهل العلم، فأنتم أفضل يعني من يجلس معهم طلبة العلم وطلاب العلم. الله عز وجل يرزقهم العلم والخلق، ونحن جميعا نتعاون على ذلك، بل أنا أستفيد كثيرا منكم حقيقة، لا أقولها كذا، من الخلق ومن العلم. الله المستعان. نسأل الله جل أن يحسن خلقنا أيضا، وأن يحسنه لنا، وأن يعني نكون عند خلق. الله المستعان. طيب نرجع في ما زلنا في الفوائد المستنبطة. قال لأبو هريرة أيضا: بأبي أنت وأمي. وهذه قالها علماؤنا جواز المرء، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول إن هذه خاصة بأن الأحد لا يقول لأحد في ذاك أبي وأمي إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أو أفديك بأبي وأمي، لأن هذا لا يكون إلا لمن يحبه أكثر من الأب والأم. ونعم، لا أحد يحب في هذه الدنيا كان الرسول قد إلا بأكثر من نفسك وبأبيك وبأمك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فتقدم الأب والأم فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، بل أنت تقدم نفسك فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو حق الناس حقا علينا جميعا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه جائزة أن يقال ذلك. نعم، لكن العلماء قالوا هذه للنبي صلى الله عليه وسلم، والبعض توسع الله أعلم فيها، ليس مقام البحث الآن. في أيضا مسألة أن دعاء الاستفتاح لا يجهر به إلا لو كان سيعلم أحد. ليش؟ لأن أبو هريرة قال سكت هنية، يعني سكت لم يجهر، فدلالة على أن دعاء الاستفتاح يكون سرا، إلا كما ورد عن عمر لو كان يعلم الناس فكان يجهر به للتعليم. فهذا الأصل، وهذه موجودة في أمور السنة أيضا، إن وردت أشياء جهر بها سلم يعلم الصحابة. ابن عمر كان يصلي الجنازة رضي الله عنهما، وكان يجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس أنها كيفية تكون في الركعة الثانية، وكان هذا من باب التعليم أصالة. فإذا ممكن الجهر للتعليم يجوز، والأصل لما هنا نقول أن دعاء الافتتاح سرا لا يجهر به. في سنية الدعاء الاستفتاح أن المرء يعني يبدأ به، خاصة إن بدأ مع الإمام الصلاة، لكن إن دخل مسبوقا وخشي مثلا أنه إذا دخل بدعاء الاستفتاح أن الإمام يركع قبل أن يقرأ الفاتحة، فالأفضل الله أن يقدم الفاتحة على دعاء الاستفتاح، حتى بعض أوجبوا ذلك حتى لو كان الوقت المتبقي له الذي يظن الإمام ممكن يركع ولا يقرأ الفاتحة، فيدخل في قراءة الفاتحة ويتجاوز دعاء الاستفتاح. شهيد أيضا هي فيها لفتة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الدعاء في إشارة أن الرسل قد تقع في الإيش، يقع منهم الخطأ، أنه قال اللهم بعد بينهم الخطايا، اللهم نقني، اللهم اغسلني من الخطايا. فهذه ودعاء دعا به سلم، لا يقول أحد أنه بيدعو للأمة وهو ليس له، لا هو بيدعوه أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم دعاء له ويدعو. فإذا في إشارة أن الرسل قد تقع من الخطأ، لكن الله عز وجل أولا لا يقرهم، ثانيا يغفر لهم ويعفو عنهم، وهم معصومون من الاستمرار، يعني يقع ممكن منه مرة لكن يستمر في الخطأ، هذا لهم العصمة في ذلك. وهذا فارق بين الرسل وغير الرسل، لكن قد يقع وقد يقع. طبعا قالوا يقع في الصغائر ولا يقع في الكبائر أصالة، لكن إن رجعوا أخطأوا فيرجع يتوبون والله يقبل منهم ذلك. وحدثت القرآن بين ذلك، بين من أول سؤال نوح عليه السلام لله عز وجل أن ينجي ابنه، فقال لا تسألني ما ليس لك به علم، إن أعذك أن تكون من الجاهلين. فاستغفر نوح عليه السلام قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما في أسارة بدر لما ارتأى رأي أبي بكر ونزلت الآيات، والله عز وجل قد تاب عليهم في ذلك، والنبي بكى وأبو بكر بكى لما نزلت الآيات ودخل عليهم عمر. وأيضا لما أذن للذين تخلفوا عن غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، فعاتبه الله عز وجل وعفى عنهم في أنه قد أذن لهم قبل أن ينزل الله عز وجل الحكم فيهم. وأيضا الله عز وجل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في أزواجه لما قال يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، إلى غير ذلك أنه ممكن يقع من الرسل بدلالة هذا نقول الحديث. طيب، مشروعية الاستعادة في الصلاة، قال ونحوه عن أبي سعيد مرفوعا عند الخمسة، وفي وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه. يبقى هنا بعد الاستعاذة جاء بعد الاستفتاح جاء الاستعاذة. الحديث عن أبي سعيد قال وكان يقول بعد التكبير. وهذا طبعا التكبير يقصد به ليست ملائمة بعد التكبير قلنا دعاء الاستفتاح. إذن بعد دعاء الاستفتاح سيستعيذ قبل قراءة القرآن. قوله تعالى في قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم على عمومها في الصلاة وفي خارج الصلاة. فقال أعوذ بالله من السميع العليم من أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وأعوذ بالله إعاذة بالله. والعوذ يعني إيش هنا؟ التحرز والتحصن، كأنك أصلك تعوذ بشيء فتخاف منه، إلى تعوذ من أحد إلى أحد ليعصمك من هذا الذي أنت خفت منه أو يحميك منه. فأعوذ بالله أي أنك تعوذ بالله تتحرز وتتحصن وتطلب النجاة من الله عز وجل أو بالله عز وجل من الشيطان. قال من، وهذا ابتداء ابتداء الغاية. والشيطان اسم مفرد. قال عبد الشيطان وجمع الشياطين كما جاء من قوله تعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. وهنا قال من الشيطان الرجيم، قلنا ممكن يكون اسم مفرد معرف بألف ولام يفيد العموم، هيكون عموم ايش؟ طيب شياطين الانس والجن، وممكن شياطين الدواب اصلا كمان التي لا يراها احد، فانت تستعيذ من كل هذه الانواع من الشياطين. وقال من همزه، يعني هذا بدل اشتمال، يقال بدل اشتمال من الشيطان من أنواع البدل. قال من همزه أولا، ونفثه ولا إيش أرجع مثلا ونفخه ونفثه. فقالوا الهمز من موته، الموتى الهمز، ونفثه أي الشعر، ونفخه أي الكبر. هذه عند فهمزه بضم الميم موتى، والموتى هنا يعني من همز الشياطين أن يصيب المرء بالجنون أو الصرع والعياذ بالله. فالجنون أو الصرع الذي يعتري الإنسان يكون من همز الشيطان، فلما يفيق بيعود إلى العقل مرة أخرى. وأصل الهمز هو الغمز، وأيضا هو يأتي بمعنى الغيبة بين الناس، هو من أسباب الجنون، من أسباب الجنون أو أسباب الصرع، أعوذ بالله من ذلك وعافى الله الجميع. من نبذ همزه ونفخه، والنفخ هنا الكبر، لأن الشيطان بينفخ في الشخص فقد يعظم نفسه ويحتقر غيره، ففيه النفخ والكبر، ونفثه والشعر. إذا قالوا إن يعني إن الشيطان بيحمل الشعراء على المدح والذم والتعظيم إلى غير ذلك. فهنا جاءت الاستعاذة من كل من الشيطان ومما يفعله بعد أن يدخل المرء في الصلاة والاستفتاح أنه يفعل ذلك. فقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والاستعاذة مندوبة يعني مستحبة، لقول الله عز وجل في ذكرات القرآن: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإشكال إن بعض أهل العلم كالظاهرية يقولون بالوجوب، يستدلون بالآية على الوجوب لقول الله عز وجل في ذكرات القرآن: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستعذ هنا صيغة أفعل وهي أمر، فتدل على الوجوب. بل قالوا ما ليس هناك صارف، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأمر قالوا على الوجوب. بل قالوا زادوا بأنه تدخل فيما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنك إن أردت أن تبعد الشيطان تتحصن منه فلا بد أن تقول هذه، تقول ذكر، والتحصن من الشيطان واجب. فقالوا إذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الإمام أحمد قال: لا يقرأ في صلاة ولا غير صلاة إلا استعاذة، أو كان لا يقرأ في صلاة ولا غير صلاة إلا استعاذة بالله للآية، كان يرى أيضا الآية. طب أين الصارف؟ لو قلنا جمهور العلماء يقرون بأن الاستعاذة سنة، وإحقاق قول في وجوب الاستعاذة قول قوي، قول قوي، لكن الجمهور يرى بأن الاستعاذة سنة. كيف صرفوا؟ أين الصارف؟ لننظر عندكم إجابات أم لا؟ أحسنتي، نعم، ليست كحديث الذي لم يحسن صلاته. وهذا طبعا عمدة عندنا في المذهب وغيره، أن قالوا بأنه لما جاء حديث الذي يعلم الذي يسمى المسيء صلاته عند البعض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه لم يذكر له الاستعاذة، فقالوا هذا صارف. قالوا هذا صارف لإيش؟ لمسألة الاستعاذة. طيب، وهذا صارف على الاستحباب، وصحيح ان هي على الاستحباب، وان كان القول بالوجوب قوي لكنها على بيان ذلك. قال: محل الاستعاذة متى تكون؟ طيب، قبل القراءة في الركعة الاولى. طب هي القراءة للصلاة ام الاستعاذة للقراءة ام للصلاة؟ هنا لو قلنا بانها لبداية الصلاة فكانت تكفيك استعاذة واحدة، استعاذة واحدة وانتهت المسألة. والبعض يقول إن هي لو كانت للصلاة لكانت تلي تكبيرة الإحرام، لكن هي للصلاة للقراءة، لقول الله عز وجل: وإذا قرأت فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن هي للقراءة، يبقى الاستعاذة للقراءة ليست للصلاة، إنك إذا أردت أن تقرأ القرآن. وطبعا هنا الآية إذا أردت، وليست استعاذة بعد القراءة، لقول الله عز وجل: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا أردتم القيام للصلاة فاغسلوا وجوهكم، مش بعد القيام للصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنثر، مش بعد الوضوء يستنثر، لا، في محل الاستنثار. إذا الاستعادة قبل القراءة، وهي طبعا مفهوم المعنى كما بيان أنه بيستعيذ من الشيطان يلتجئ إلى الله ليعصمه من ذلك. طب هنا فين علاقة الشيطان هنا عند القراءة؟ قال: ليتدبر المرء القراءة. انظروا إلى الاستعاذة، كم منا يقرأ الاستعاذة يقولها عند بداية القراءة ولا يتدبرها؟ والأصل هذه مشكلة عظيمة جدا في الأذكار عموما، أن غالبنا في الذكر يتلفظ به ولا يمرره على القلب كثيرا، خاصة لو اعتاده أن يفعله كثيرا، ومنه الاستعاذة هذه. المرء يشتكي في الصلاة من عدم الانتباه أو من عدم التركيز والخشوع، لأنه يقول الأذكار قولا تلفظا وليس مرارا على القلب وتدبرا. لكن من فوائد الاستعاذة أنك بتستعيذ بالله من يعصمك من الشيطان، سيعصمك من الشيطان، فالشيطان لا يأتي على قلبك وأنت تسمع قراءة الإمام أو أنت تقرأ قراءتك. فلما تتلو كتاب الله عز وجل في الصلاة تتدبر وتفهم المعاني وتنتفع بها، وكل هذا ثمرة الاستعاذة الحقيقية، مش ليس بالتلفظ بل بالإمرار على القلب. المسألة تحتاج لوقفة مع هذه الأمور في الصلاة، وإلا كيف انتفع السلف وانتفع بالصلاة وكان يخرجون من الصلاة بحال غير حال الدخول بها، بهذا بتدبرهم لكل شيء في الصلاة من أول التكبير إلى التسليم. هو يعيش حياة داخل الصلاة مع الله عز وجل، صلة. صيغة الاستعاذة هذه صيغة التي أتت، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه، وممكن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقط، وكل هذا تنوع، ذكر متنوع على أمر واحد فيمكن أن يتعدد بها المرء، يعددها المرء يعني. في خلاف فقهي، هل الاستعاذة في الركعة الأولى فقط أم في كل ركعة؟ الأحناف والحنابلة يروى عن الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة رضي الله عنهم رضي الله عنهما، وأحد الأقوال للشافعي رضي الله عن الجميع، وإن كان المعتمد عند المذهب عندنا استحباب الاستعاذة في كل ركعة، لكن الجمهور هنا يرى بأن الاستعاذة تختص بالركعة الأولى، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح للقراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. إذا نهض من الركعة الثانية استفتح للقراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، حديث عند مسلم. فقالوا عدم السكوت دليل على أنه إيش؟ لا يستعيذ. فقالوا لأن الصلاة عمل واحد يفتتح بالقراءة، فقالوا على أن القراءة من أول الصلاة لآخرها، وهذه منشأة هل كل ركعة منفصلة أم الصلاة كلها واحدة. فالذي قال كل ركعة قراءة منفصلة كالمذهب عندنا رأى بأن الاستعاذة تستحب في كل ركعة، والذي قال أن القراءة واحدة من أول الركعة لنهاية الصلاة فاكتفى بالقراءة في الركعة الأولى، واستدل بحديث أبي هريرة أنه كان يبدأ بالحمد لله رب العالمين ويسكت. وهذا القول الأول اللي قلت قول الجمهور واختيار أيضا من الشوكاني وابن القيم. قول الثاني أن يستعيذ في كل ركعة وقول الشافعي، وهو الأصح في المذهب الشافعي، وهي رواية أخرى للإمام أحمد، وهذا ترجيح للشيخ ابن تيمية. واستدلوا بإيش؟ بعموم الآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، عموم في الآية، فكلما تقرأ تستعذ. لكن فيها إشكال أصولي، ممكن يرد عليه أصوليا. هي طبعا الخلاف كله في القراءة، هل قراءة الصلاة قراءة واحدة أم قراءة لكل ركعة؟ الأصولي عشان مش هتأتوا بيه الآن إلا لو خدنا وقت، إن الأمر لا يدل على التكرار إلا بقرينة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فأنا بدأت القراءة في الركعة الأولى فقد استعذت، فليس عندي أمر بالتكرار لمن أراد أن يرد على المذهب. لكن المذهب يقول لا، ده كل ركعة قراءة، فبالتالي أنت بدأت القراءة في الركعة الثانية، أنك قطعت القراءة الأولى بأفعال من ركوع وسجود وقيام ورفع، فلما تأتي الركعة الثانية أصبحت قراءة جديدة فتستعذ، على الأمر الأول. والذين قالوا لا القراءة قراءة واحدة في الصلاة ككل، فقالوا ما زلت أنا قد بدأت بالقراءة وفصلت ببعض الأفعال ورجعت مرة أخرى، فما زلت بالقراءة الأولى فهي على الاستعاذة الأولى. الأوجه حقيقة قول المذهب أو يعني ما كلمة الأوجه يعني يقول يعني استدل بالعموم، وأن القراءة قطعت فأنت رجعت تقرأ مرة أخرى، لكن المسألة حقيقة محل خلاف يعني لا إنكار فيه عموما يعني. لكن طبعا لا شك استحباب لو استعذت مرة أخرى، فهذا فيها فوائد عظيمة أنك بتبرأ القراءة مرة أخرى، وحق أمين لذلك لأنك انتهيت من القراءة في الركعة الأولى وقطعتها ببعض الأركان ثم جئت تقرأ مرة أخرى فتستعيذ لأيضا تتدبر ما جاء من القرآن. وقلت المسألة فيها ما فيها من الخلاف. الفرق الأصولي المسألة أن الأمر عندنا هل يدل على لا يدل على التكرار إلا بقرينة. إذا جاء أمر فحتى يكرر الأمر لابد من قرينة. فهم قالوا إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أصحاب الجمهور قالوا جاء الأمر وقد استعذت وليست هناك قرينة على التكرار، فأرادوا أن يقولوا يعني يكفيك استعاذة مرة واحدة. فالمذهب يقول إيش؟ لا، ما هو أنا لست بأقول بقولكم بأن القراءة في الصلاة ككل قراءة واحدة. هذا الكلام لو أنا سلمت لكم بأن القراءة في الصلاة كلها قراءة واحدة في كل ركعة مع هي تسمى قراءة واحدة، فإذا نعم القراءة استعذت في أول مرة وليس عندي تكرار في الاستعاذة، لكن أنا أقول أن قراءة كل ركعة منفصلة، فأصبح الآن كل ركعة ليها أن أنا استعيذ بالآية أيضا. الفارق الأصلي في الأصول اللي كان يريد أن يقول لهم بأن الأمر لا يدل على التكرار إلا بقرينة، فأنت ليس عندك قرينة تدل على التكرار الفعل في الصلاة، فهو قالوا له لا الأمر على القراءة والقراءة متكررة فأنا قلت لذلك. واضح؟ لا تستعيذي، لأن في نفس الركعة خلاص أنت بدأت القراءة بالفاتحة، فهي المسألة في القراءة مش في الفاتحة. إذا قرأت القرآن فالقراءة الفاتحة ثم وراها السورة فيكفي الاستعاذة الأولى، لأن خلاص ابتدينا قبل الفاتحة بالاستعاذة. بارك الله فيكم. عن عائشة، ما أدري فيه فوائد هنا نتدبر قليلا. طبعا هو الكلام هنا على الـ على الـ على الاستعاذة، فات الكلام على البسملة والفاتحة الله ماذا. طيب كان وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم، أخرجه مسلم وله علة. طيب كان يفتتح الصلاة بالتكبير، مقصود بها تكبيرة الإحرام كما قال علمنا تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال بالتكبير والقراءة بالحمد، بالحمد لله. ويقصد بها تقصد بها الفاتحة. لم يشخص رأسه ولم يصيبه يصوبه بضم الباء ناسف يصوب يصوب لا هو يصوبه يصوب يصوبه نعم بكسر الواو وسكون الباء يصوبه. وهنا يقصد يشخص يعني يرفع من شخوص البصر إلى السماء، تشخص العينان ترتفع عند السكرات. يصوبه ينزله يصوب يعني ينزل البصر، يعني لم يكن يرفع البصر ولا ينزل البصر، بين ذلك بين الرفع والتنزيل يعني مساوي للظهر. وكان في كل ركعتين التحية أي التشهد، ويفرش رجله اليسرى يعني يبسط الفرق. يعني ايه الفرق؟ الافتراش بسط، البسط الرجل. وكان ينهى عن عقبة الشيطان. ما هي عقبة الشيطان؟ أن يفرش قدميه ليجعل ظهورهما يعني ظهور القدمين نحو الأرض ويجلس على عقبيه. هذا أحد صور عقبة الشيطان، وإن كان هذه فيها نظر، لأن جاء فيها هذه الإشكال فيها أن الظهور على الأرض، ظهور القدمين على الأرض مش منتصبة الأصابع، وإلا الإقعاء لا غير ذلك. الإقعاء بقى اللي هو كالعقبة اللي هو أن تكون الأصابع مثنية، ليست ظهور الأصابع على الأرض لا، بل الأصابع في يعني كانها في اتجاه قبلة أو مثنية وهو يجلس على العقاب على عقبيه. هذه ليست فيها شيء ورد فيها سنة، لكن العقبة اللي هنا إن يقول فيها يفرش القدمين ويجعل يعني ظهور القدمين، الظهور القدمين نحو الأرض ويجلس على عقبيه، هذه إحدى الصور. ولكن الصحيح العقبة الشيطان أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض، وهذا تفسير ثاني للعقبة. وتفسير ثالث أن يضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا اللي يسمى الإقعاء، اللي بيضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا لا إشكال فيه ليس منهيا عنه. يبقى عندنا ثلاث صور: أن يفرش قدميه ويجعل ظهورهما نحو الأرض ويجلس على عقبيه، هذه أحد المنهي. والثانية أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينسب الساقين والفخذين ويضع يديه على الأرض، يعني اليتين تكون على الأرض ويسند بيديه، هذه منهي عنها. الثالثة أن يضع اليتين على عقبيه بين السجدتين وتكون الأصابع غالبا متجهة مثنية، يعني ليست ظهور على الأرض، وهذا يسمى الإقعاء. وهذا ثبت أن هذا الإقعاء يصح في حديث صحيح، يعني ليس منهي عنه. فإما المقصود هنا بالأول والثاني. قال: ولا يفترش افتراش السبع، اللي هو يضع يديه على الأرض بكل اليد بالمرفق إلى كله كالسبع كده أعزكم الله، السبع الكلاب لغير ذلك، هذا تشبه بالحيوانات هذه، فجاء النهي عنه. هذه كلها كانت الألفاظ. أولا الحديث فيه دلالة على وجوب افتتاح الصلاة بالتكبير، قول الله أكبر، وقلنا أن لا يجزئه النية بدون التلفظ. في الدخول في الصلاة لابد من التكبير، تكبيرة الإحرام واجبة ركن، وهي لابد أن تكون بالله أكبر، لا تكون بغير الله أكبر أو الله أعظم أو إلى غير ذلك، لا يصح. بل الله الأكبر، وهي عندنا في المذهب فيها نظر، وقلنا أن الصحيح أن الله أكبر فقط. ثم قال بعد التكبير، قالت عائشة: يبدأ بالحمد لله. وهنا الحمد لله المقصود بها الفاتحة، وهنا تحتمل هي تقصد عائشة رضي الله عنها بالحمد لله الصورة، صورة الفاتحة، لأن سبب الكلام هذا سيؤدي إيش إلى الإشكال اللي موجود، هل البسملة من الفاتحة أم لا؟ بعض حمل حديث عائشة بالحمد لله دلالة على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، لأنه كانت آية من الفاتحة لوجب أن يقرأها، فقالت هي يبدأ بالحمد لله. فإذا البسملة على من يقول هنا ليست بآية من الفاتحة. ويحتمل قول عائشة أن تقصد بالحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة، وكثير ما ينسب السور إلى بدايات الآيات. سورة قال مثلا إلى بداية الآية، أو أحيانا بآيات من الآية ينصب إليها. براءة، لأول كلمة فيها براءة، وهي التوبة. فهو يقصد بالحمد لله على أن هي سورة الحمد لله، هي الفاتحة لأول آية، يعني تكون فيها أن البسملة متكررة حتى لو هي آية ثمينة. فقال يقصد بها الفاتحة، يعني سورة الفاتحة. وعلى هذا، هذا ليس دليلا لمن أراد أن يقول بأن البسملة ليست من الفاتحة. والبعض قال لا، هي قصدت بالحمد لله لتبين أنه كان يجهر عند الحمد بالله ولا يجهر في البسملة، فكان يسر في البسملة ولا يجهر فيها، كما سيأتي في حديث أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فكانوا يبدأون بالحمد لله على أنهم كانوا يسرون بالبسملة. فكده ليست الحديث في محل النزاع على مسألة ثبوت البسملة وعدم ثبوت البسملة. وإن كان طبعا يرد على من قال بأن البسملة ليست بآية، أن المقصود هنا لأنه يبدأ بالحمد لله يعني يجهر بالحمد لله، وهذا ليس معناه أنه لا يقول بسم الله سرا، فكأنه لا يجهر بالبسملة الصلاة الجهرية. والدلالة على أن أول شيء يقرأ في الصلاة لابد يكون الفاتحة، وإذا قرأ شيء قبل الفاتحة لا يعتد به. ودلالة على أن من ترك دعاء الاستفتاح ليس عليه شيء، لأنها قالت كان يبدأ بالتكبير والحمد لله ولم تذكر الاستفتاح. ثم ذكرت لنا بعض صفات الصلاة، صفة الركوع، وكان إذا ركع لم يشخص. يمكن أنا ما ضمنت الياء في القراءة الأولى، ما أذكر لم يشخص بضم الياء، ولعلي قلت يشخص، ما أذكر لم يشخص رأسه ولم يصوبه. فهنا دلالة على أنه في الركوع لا يرفع الرأس ولا وهذه طبعا يقع فيها البعض، بعض يرفع رأسه كأنه عامل زي الأسد لفوق، وبعض يدندل الرأس هكذا وينزلها. الصحيح أنك تكون الرأس ليست مرفوعة ولا نازلة، في مستوى الظهر. صفة الركوع هكذا، التسوية بين الرأس والظهر حال الركوع، لا يرفع الرأس عن مستوى الظهر ولا ينزل عنه. ثم يستقر، قالت حتى يستوي، إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. هذه مهمة جدا بالرد فيها على الأعاجم اللي يتبعون مذهب الأحناف، إن لابد بعد الركوع الرفع من الركوع يستوي، يستوي قائما. البعض هو مجرد أن يرفع رأسه من الركوع ويده من على ركبتين يقوم نازل على السجود، وهذا خطأ. الصلاة لا تصح، وإن كان قول الأحناف، لكنه كما جاء في الحديث كانت لابد أن يستقر في القيام بعد الركوع، بعد الركوع، ويستقر أيضا في الجلوس بين السجدتين، والمقصود به الطمأنينة، قد بيناها من قبل في الحديث الأولى في الأسبوع الماضي أو الدرس الماضي. ثم ذكرت التحيات في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل ركعتين. إذا كانت الصلاة ثنائية سيتم التشهد ويسلم، وإن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية فسيأتي بالتشهد الأول حتى ثم يتم في التشهد الثاني. ثم ذكرت افتراش القدم اليسرى ونصب اليمنى حال الجلوس، وهذه السنة، وهذا في التشهد الأول. قالت وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. طيب، هو هذا كأنه وصف جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط أو في الأول. وطبعا احنا تبينا أن المذاهب اختلفوا، بعض قال بالافتراش عموما هم الأحناف، قالوا الافتراش في كل جلسة، الأول والآخر في التشهد. والجمهور قالوا بالافتراش والتورك، والافتراش في الثانية والتورك في الأخيرة رباعية وثلاثية. ثم خالف الشافعية الباقي الجمهور وقالوا قالوا الافتراش في الثنائية في التشهد الأول، الافتراش يكون في الأول، والتورك في أي تشهد أخير سواء كانت الصلاة ثنائية ثلاثية رباعية، خلافا للحنابلة. وهنا تروي عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يفترش قدميه فيجعل ويفترش اليمنى ولا يفترش يفترش اليسرى وينصب اليمنى حال الجلوس. وأيضا جاء في حديث أبي حميد الساعدي نفس قد تقدم معنا أولا من حديث الباب، كان يقدم اليسرى وينصب اليمنى. قلنا هذا الافتراش ورد في التشهد الأول، وبين الخلاف بين المذاهب في ذلك. طيب، ونهى عن عقبة الشيطان، وبين تفسير العقبة والحالة التي فيها النهي والحالة التي يجوز فيها يرجع لها. ونهى عن افتراش الذراعين في السجود حتى لا يضعهم على الأرض، لأن لابد يرفع الذراعين كما قلنا في حديث أبي حميد وغيره، يرفع المنكبين والمرفقين حتى كان يرى بياض إبط النبي صلى الله عليه وسلم، وإن استطاع أن يفعل ذلك بما لا يضر الذي يصلي جانبه في الصف فيفعل ذلك. وأما هذه الصفة نهى عنها أن فيها نوع من التكاسل والتخاذل ونوع من مشابهة الحيوان، وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، حتى قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيا بساط الكلب. قالت أيضا في قالت ولم يسجد حتى إلى أن قالت وكان يختم الصلاة بالتسليم، وهذه دلالة على أن الخروج من الصلاة لابد من السلام، الخروج من الصلاة لابد فيها من التسليم، تحليلها التسليم وأن يقول السلام عليكم ورحمة الله، ولها صيغ ستأتي إن شاء الله عن في أبواب أخرى في كتابي في باب صفة الصلاة. قلنا من قبل بتسألت الرفع مع التكبير ذكرناها في مسألة كيفية رفع اليدين عند التكبير. طيب، ستأتي في الأبواب التي معنا. طيب، نقرأ حكم رفع اليدين ومواضيعه في الصلاة. إذا هنا في أي أسئلة أو شيء، أنا عزوم بس أراجع الزوم فيه أسئلة، أنا كنت عزوم موجود بس مش عارف فين. طيب، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، حذو منكبيه منكبيه، كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه. قول المذهب، قول الشافعية في مسألة التورك، يجوز التورك في الصلاة الثنائية والثلاثية والرباعية لعموم الدليل فيها، والافتراش يكون في التشهد الأول فقط في أي صلاة ثلاثية أو رباعية. المسألة التنوع يعني لا إنكار فيه أيضا، الخلاف فيه معتبر، لكن لو أردت الترجيح بجواز التورك في الصلاة الثنائية في الفجر وغير ذلك. وإياكم. وفي حديث أبو حميد عن أبي داود عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه ثم يكبر. طيب لحظة راح مني بس الحديث أجيبها ثاني. طيب وعن مسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر ولكنه قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. هو هذه مسألة رفع اليدين مواضعها في الصلاة. هنا ذكر في الحديث حديث ابن عمر رفع اليدين عند افتتاح الصلاة ورفع اليدين عند التكبير للركوع ورفع اليدين عند الرفع من رأسه من الركوع، هذه ثلاثة في حديث ابن عمر متفق عليه. وسيأتي رفع يدي عند القيام من التشهد الأوسط أو من التشهد الأول للقيام من الركعة الثانية إلى الرابعة إلى الثالثة. لكن حديث ابن عمر ذكر ثلاثة مواضع وقال حذف المنكبيه، هذه أحد صور رفع اليدين. وقلنا أن عندنا صورة رفع المنكبين وفي ورد رفع اليدين محازاة الأذنين، والشافعي توسط بقول أو بهيئة قال يجعل اليدين عند المنكبين والأصابع اتجاه الأذنين فجمع بين الاثنين، والمسألة خلاف تنوع وهذا صح وهذا صح. ورفع اليدين أيضا عند الركوع، وإذا رفعوا ورفع رأسه من الركوع رفع ما يقول سمع الله لمن حمده. وحديث مالك بن الحويرث فيه رفع حتى يحاذي بهما أذنيه، يبقى عندك الحديث الأول ابن عمر للمنكبين وحديث مالك بن الحويرث قال يحاذي بهما أذنيه، فأصبح عندنا منكبين ومحاذاة الأذنين، لذلك جمع بينهما قال نجعلهم المنكبين ويرفعهما بمحاذاة بالمنكبين مع الأذنين هكذا. إذن رفع التكبير سنة في هذه المواضع، ولا يفعل ذلك لما روى ابن عمر الثلاثة، فلا يفعل رفع اليدين عند إيش القيام من السجدة الأولى، يعني لا يفعل ذلك في السجود. في رواية عند البخاري، وانت ممكن تقول لي وأثبت هنا، طب إيش المانع؟ قال لا، عندنا رواية عند البخاري قال ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. إذن أثبت ونفى، أثبت ونفى، أثبت في هذه المواضع ونفى عند السجود أو رفع من السجود. وهذا قول جمهور العلماء. أبو حنيفة رضي الله عنه، الإمام أبو حنيفة قال برفع التكبير عند رفع اليدين عند التكبير فقط الإحرام، ولا يرفع المصلي يديه إلا تكبيرة الإحرام فقط. ولهم دليل في حديث عبد البراء بن عازب، وإن كان الحديث ضعيف فلا يستدل به، قالوا كان قال حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. وهذا الحديث ضعيف، ضعفه أئمة أهل العلم البخاري وأحمد والشافعي وابن عيينة، فلا يقوم به الحجة ذلك. وطبعا تجد الذين يتبعون المذهب الحنفي والأعاجم ما يرفعون إلا في عند تكبيرة الإحرام. والصحيح حديث متفق عليه ابن عمر وحديث أبي حميد أيضا بأن النبي رفع في ذلك، لكن طبعا هي سنة عندنا في المذهب، سنة وسيأتي إنها ليست بواجبة، لكن هي سنة متبعة يعني واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. بل بعضهم حتى قال لو أثبت الحديث الذي جاء عند الحنابلة حديث البراء قالوا ولا يعود، هذه ليست ليست من حديث البراء بل مدرجة، بل مدرجة لا يعود، هذه مدرجة من يزيد بن أبي زياد أحد رواة الحديث. بقى موقع رابع اللي قلناه، وإذا قام من الجلسة للتشهد رفع من أين؟ من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان إذا قام من الركعتين رفع يديه، وهذا قول ابن عمر رفع رفعه ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح حكم الرفع له. وأيضا من حديث أبي حميد الساعدي قال: ثم إذا قام بين الركعتين ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. وقالوا إن هذا حديث أبي حميد حديث صحيح، وأقر بهذا الحديث 10 من الصحابة رضي الله عليهم، فأصبح هذا الموضع الرابع الذي يرفع فيه اليد. وطبعا هذا حكم الرجال والنساء، النساء ترفع كالرجال في ذلك. ونفى ابن عمر قلت انه كان يرفع في السجود، اذا لا يرفع في السجود بين السجدتين. ولا عند الهوى الى السجود، او الهوي اسف الى السجود. طيب، انتهينا من هذه. في أسئلة إلى هنا؟ انظر بس. طبعا البعض بيستدل بحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، هذا حديث ضعيف. كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، على أن يقول بين السجدتين أيضا، وهذا الحديث ضعيف أيضا. طيب، حديث وائل بن حجر ما قرأناه تقريبا. الأحناف، هيرد على الحديث بأن هذه ثلاثة مواضع ذكرت، وهذا لا يمنع. تقصدي بالله؟ قالوا هيا ما أذكر الآن رد الأحناف ثم أتقول عليهم، أذكر ردهم على الحديث في الصحيحين. إيش؟ في أسئلة تحت ما انتبهت اسمها. نعم، انه كان يرفعنا في تكبيرة الإحرام فقط. انت حديث ابو انس اللي انت جايبه ده عشان يخص ايش بالضبط؟ ماذا تريد به؟ ما تريد بهذا الحديث؟ انا معك بس بشوف. لا، ما هذا كلام مردود عليه، بس انت فتحت لنا، هذا مردود عليه الكلام، هذا حديث الشيخ. نعم، والشيخ يقول بذلك واتى بالحديث، لكن قالوا مع هذا التكبير الرفع من السجود. وهذه قال بي الشيخ ايضا، ولكن هم ردوا على هذه المسألة بأنه أولا حديث ابن عمر فصل في الإثبات وفي النفي، وهو بيستدلون أصلا بحديث آخر أنه حديث مالك بن الحويرث، قلت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. الشيخ الألباني أيضا صحح الحديث على شرط مسلم، لكن المردود على ذلك أن الحديث فيه عنعنة قتادة، وقتادة مدلس وقد عنعن، وقالوا وإذا سجد قالوا هذه شاذة، وهذا الذي جعل بخاري ومسلم يعرضوا عن هذا الحديث وعن هذه الزيادة. مسألة حديثية يعني، أنا فذلك مع تصحيحه هو له، لكن هو فيه عنعنة لقتادة، وقتادة قد دلس وقالوا الزيادة هذه وإذا سجد ورفع ثوبه من السجود، قالوا هذا شاذ عن الأحاديث الصحيحين. وقالوا إن ابن عمر قد فصل ونفى، يعني أثبت في مواضع التكبير ونفى في غير ذلك، لأن هم طبعا بيقولوا إيش؟ إن المثبت مقدم على النافي، هم يريدون أن يقولوا بأن ابن عمر نفى ونحن أثبتنا حديث الباب اللي هو أو حديث بيتعلق به للشيخ الألباني، أو من قال بالحديث، مش الشيخ بس، بعض أهل العلم يعني، كما أنت تروي الحديث بالتصحيحه، لكن هو تصحيحه فيه نظر حديثيا كما قلت رد بعنعنة قتادة. ولو قالوا حتى قلنا بالتصحيح الحديث، لكن قالوا بأن ابن عمر، هم يقولون إيش؟ ابن عمر نفى في الزيادة اللي قلتها، نفى بإيش؟ قال لا، كان لا يرفع بين السجدتين ولا عند السجود. فقالوا القاعدة الأصولية بتقول أقول إن المثبت مقدم على النافي، ابن عمر نافي ونحن أثبتنا، فاكرمنا إن إحنا المثبت مقدم على النافي. قلنا لهم لا، ابن عمر مش مجرد نافي، ده ابن عمر أثبت ونفى، فصل لما يتكلم في المسألة، ابن عمر فصل المواضع الثلاثة، مواضع الرفع، ثم نفى الرفع في السجود ونفى الرفع عند القيام من السجود، فبين ما ثبت فيه الرفع وما لم يثبت فيه الرفع. فنفيه للرفع في السجود ليس لعدم علمه بالرفع، لا، لأن أنت نقول إن المثبت مقدم على النافي لما يكون النافي لا يعلم، فنفى شيء لا يعلمه عند الثبوت، فنقول اللي أثبت مقدم على النافي، النافي ده لا يعلم لكن المثبت يعلم. لكن احنا هنا في المسألة هذه ابن عمر لم يكن لا يعلم، بل ابن عمر أثبت لنا المواضع التفصيلية في الرفع ونفى المواضع الأخرى التي لم يرفع فيها، فدل ذلك على أنه مثبت ونافي بعلم، فلا ينطبق عليه القاعدة التي تقول بأن المثبت مقدم على النافي. يا رب تكونوا فهمتوا ديت. لذلك قدمنا قول ابن عمر، فعل كلام ابن عمر، وهذا الذي فعله البخاري ومسلم، أخذوا بديل الحديث وغضوا الطرف، أو لم يأخذوا بحديث مالك بن الحويرث. ليش؟ لما للعلة الحديثية في مسألة عنعنة قتادة، ولأيضا اعتبروا أن هذا فيها شذوذ في المتن، مع أن ابن عمر قد فصل فيها إثباتا ونفيا. وهذا رد على، وإن كان قال به بعض أهل العلم نعم، لكن طبعا الشيخ الألباني قال به لأنه صحح الحديث أصلا، بل هو ذكر أن فيه من الصحابة من قالوا به أيضا. لكن أقول أن المسألة الأصولية هذه اللي تهمني في الترجيح، أنك تفهمه ليش رجح قول ابن ما رواه ابن عمر في حديث ابن عمر، وبينا أن المسألة ليست المسلم مقدم على النافي، بل ابن عمر أثبت ونفى وفصل، فكان قوله مقدم لصحة الأحاديث الموجودة عنده أيضا. والبعض قال أن قد يكون اشتبه على مالك بن الحويرث ووائل بن حجر أيضا لفظ الرفع بالتكبير، يعني اشتبه عليهم انه كان يكبر في الرفع في السجود والرفع من السجود وبين السجدتين، وليس المقصود به الرفع، لان التكبير ثابت، التكبير ثابت وليس. فقالوا بعضهم قال انه اشتبه عليهم في الرواه بانه يقصد التكبير وليس الرفع، خاصه ان ابن عمر وهو ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم ومتبع اكثر للسنه وعنده شده حرص على حفظ الافعال والاقتداء، وفصل هذا التفصيل، فكان هذا طبعا مع الحديث التي ورد في الصحيحين حديثيا، لكن قدموا كلام ابن عمر على غيره، وطبعا المساله بقينا الخلاف فيها. طيب رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إذا دخل إلى الصلاة، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، لا يفعل ذلك في السجود. نعم، ما هو ده اللي قلناه في الأول. نعم. طيب، في هي الصلاة أخرى مثل صلاة العيد والجنازة، السنة أنك ترفع. نعم، هي طبعا دي ستأتي معنا، كانت أنا كنت عايز أأخرها حقيقة، سجل السؤال الآن، لأن وجدت كثير يعني أن طبعا السنة يعني أنك ترفع اليد عند في التكبير في كل تكبيرة في صلاة الجنازة أيضا. والمسألة خلافية، من البعض قال بأنه لم يرد فيها رفع اليدين، وأن الرفع فقط في تكبيرة الإحرام، والراجح أنه يرفع اليدين عند التكبيرات في كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة وفي صلاة العيد أيضا في التكبير. فعلي يأتي هذا في ما إن شاء الله يأتي في بابها يعني نتكلم عنه. موضع اليدين حال القيام في الصلاة. عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، طيب هذا موضع اليد عند القيام للصلاة، وقد ورد من أحاديث من الحديث أيضا الباب، وحديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، ذلك البخاري أيضا بوب باب وضع اليد اليمنى على اليسرى. وطبعا سهل بن سعد لما قال كان الناس يؤمرون يعني هذا من باب الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث ابن عباس طبعا هما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان معشر الانبياء امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وان نمسك بايماننا او نمسك بايماننا على شمائلنا في صلاتنا، فكان هذا من السنه وضع اليمنى على اليسرى، من السنه وضع اليمنى على اليسرى، وهذا الاصل وهذا قول الجمهور، بل ابن عبد البر قال لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهذا فعل الصحابة والتابعين، وهذا قول مالك، مع أنه أصلا هم يتكلمون عن ورد عن مالك نسب له الإرسال، والحق أن الإرسال هذا الذي ورد عن مالك كما قال علماء المذهب لم يكن قولا يتبعه مالك، بعض قال أنه كان قد أصاب اليد شلل أو شيء في آخر عمره أو مرض فما كان يستطيع أن يرفعها فكان يرسل، بعض التأويلات في ذلك، وبعض قالوا أن المحققون من المذهب المالكي أنه الإرسال كان عنده في حالات معينة ليس مطلقا ولم يكن قولا له، لذلك البعض إلى الآن يظنون بأن هذا قول القول المالكية فيرسلون يكبرون ويرسلون أيديهم. وهو روى حديث القبض في الموطأ وقال باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، والبعض اعتذر له الباجي من كبار المالكية قال بأن مالك كره قبض اليدين خوفا من اعتقاد العوام أن ركن من أركان الصلاة تبطل بذلك، تبطل بتركه يعني. وهذا أحد قلت تأويلات لهم، لكن السنة لا شك، وهذا أيضا حديث رواه الإمام مالك في الموطأ بوضع إحدى اليدين على الأخرى، وأن الإرسال هذا ليس بسنة، ما لم يرد فيها سنة. وكيفية الوضع، وضع اليمنى على الكف اليسرى، الصفة الأولى أن يضع اليد اليمنى على كف اليسرى، الرسخ نفسه والسعي، ده حديث وائل بن حجر قال: لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيصلي، فنظرت إليه فكبر ووضع رفع يديه حتى حادت أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، على الظهر، والرسخ والساعد، والرسخ والساعد. طب الثانية، يضع يد اليمنى على الذراع، على الذراع هكذا. وأيضا حديث سهل بن سعد رأيته، وأيضا حديث وائل بن حجر في رواية رأيته صلى الله عليه وسلم كان قائما قبض بيمينه على شماله، يبقى على الذراع هكذا، إما كهكذا وإما هكذا على الذراع. طب هذا هذا كيفية اليدين، أين توضع اليدين؟ قالوا لا، لها حالات أيضا، لها إيش؟ لها حالات، على الصدر، وهي الحالة الأولى أن توضع اليد على الصدر، فيضع يد اليمنى على صدره. والحالة الثانية أن يضع تحت الصدر وقبل السرة، يعني إما يضع على الصدر، وده قول الشافعي، وقول الثاني يضع تحت الصدر وفوق السرة، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي أيضا، يعني تحت الصدر وفوق السرة، ودي الرواية التي رجحها الإمام النووي عندنا في المذهب. والأول قلت بوضع اليدين على الصدر، وقول للشافعي في رواية عنه، وقول الثالث محلها تحت السرة، وهذا مذهب الحنفية، ورواية عن الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وبعض يقول إن هذه المعتمد عند الإمام أحمد، لكن هذا الحديث الحقيقة الوارد في هذا ضعيف، حديث لعلي رضي الله عنه وارضاه، لكن ورد عن ابن الإمام أحمد عبد الله قال: رأيت أبي إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة. وفي قول رابع إن المصلي مخير، يضع فوق السرة، تحت السرة، وفوق الصدر، تحت الصدر أو على الصدر. وكأنه لم يرد دليلا نصا، لكن هو الترجيح بذلك أن تكون أحسن الأقوال أن يكون على الصدر، يضع يده اليمنى على صدره، على اليسرى، على ويد، ويكون الموضع على الصدر. وهذا قالوا أخشى على الصلاة وأحضر لحضور القلب، وجاء النهي عن تحت السرة هذه، لكنه ليس أذكر الحديث الآن اللي هو تحت السرة، لكنه على الصدر الموضع، هذا أحسن الأقوال فيه، وفيها يعني يظهر الخشوع، وفيها أيضا الأدب مع الله عز وجل، قد يكون فيها أحضر للقلب إلى غير ذلك. لكن الإرسال هذا ليس له في سنة. طيب، هذا كان عند البدء في الصلاة، يعني بعد التكبير. الإشكال بعد الرفع من الركوع، وهذه التي فيها خلاف بين المذاهب، إذا رفع يديه من الركوع أين تكون موضع اليدين؟ بعض أهل العلم قالوا ترجع بقبض اليمنى على اليسرى كما كانت من قبل، واستدلوا بحديث الذي معنا عموم الحديث، إنه إذا رفع من الركوع وضع يده على صدري أيضا اليمنى على اليسر. واستدلوا بحديث سهل ابن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، فجعلها أمر فاستدلوا بذلك. وكان هذا طبعا أصحاب هذا القول يعني اشتدوا في مسألة وضع اليدين على وضع اليمنى على اليسرى قبضا بعد رفع من الركوع بعموم هذا الحديث. طبعا عموم هذا الحديث هيكون فيه إشكال في الوضع اليد اليمنى في بين السجدتين وفي التشهد. قالوا ما جاءنا أدلة أخرى استثنت هذا العموم لوضع اليدين بين السجدتين وفي التشهد، فأصبح حديث سهل رضي الله عنه عاما فيما عدا السجود والجلوس والركوع، فيما عدا السجود والجلوس بين السجدتين والركوع، لأن جاءت أدلة كيفية وضع اليدين هنا على الركبتين وهناك على الفخذ اليمنى واليمنى واليسرى إلى غير ذلك. طب وتبقى الحديث سهل بسعد على أنه توضع اليدين اليمنى على اليسرى على موضع الصدر. وأنكروا على من أرسل بعد رفع من الركوع. والقول الثاني، طبعا هذا قول الحنابلة، قول الثاني قول الشافعية والجمهور حقيقة بإرسال اليدين بعد رفع من الركوع. واستدلوا لأن للأسف البعض ما الذين قالوا بالقبض أنكروا على الذين قالوا بالإرسال، واستدل المذهب بحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: أنا كنت أحفظكم في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، خدنا الحديث هذا، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. هذا الخلاف في المسألة، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. هنا من أراد أن يقول بوضع اليد اليمنى على الصدر قالوا: وقبل الركوع أين كانت؟ قالوا: كانت مقبوضة على الصدر، فقالوا: يعود كل فقار إلى مكانه، يبقى يعود إلى القبض على الصدر. لكن الشافعية ومن معه من الجمهور قالوا: حتى يعود كل فقار إلى مكانه قبل إيش؟ هو أصل لما كبر كانت اليدين فين الأصل؟ مرسلة تكبيرة الإحرام، وكبر للدخول قياما للقراءة، فلما رفع رجع على قبل القراءة، فقالوا: قبل القراءة اليد مرسلة، فترجع اليد مرسلة كما كانت. وهذا موطن الخلاف في فهم الحديث. والراجح طبعا هذا الخلاف معتبر أصالة الحق، والحق إن الخلاف معتبر وليس فيه إنكار، مع أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يرى تبديع من يقبض، حتى فيها لفتة لانيش قلتها المرة دي اللي فيها لفتة، لأن كان يرى بأن ما يعني يقبض يعني يرى ببدعية القبض، يعني مش تبديع الناس، بدعية القبض مش تبديع الشخص اللي لو كان متأول الأحاديث، لكن بدعية هذا الفعل. والعجيب أنه لما رحمة الله على الشيخ والله بأنه لما صلى خلف الإمام ابن باز رحمة الله عليه الجميع، فالإمام ابن باز يقبض والحنابلة يقبضون، فقبض، فقيل للشيخ: يعني أنت أصلا مبدع هذا الفعل، كيف لما صليت خلف الشيخ ابن باز قبضت؟ قال: لأن أولا هو مجتهد في المسألة، وأنا عندي حديث آخر إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأنا أسير على هذا الحديث، هو يعني رحمة الله عليه، فأتم بالإمام فيما فعله، ولأنه يرى أن الإمام كمان هذا مجتهد في المسألة، فهو أتم به بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فقبض مثله. وأنا أبين لك كيف هؤلاء العلماء يعني يتعاملون في المسائل العلمية، حتى وإن كان الشيخ يعني قال بالبدعة فيها وهي فيها نظر، لأن المسألة فيها خلاف، لكن أنا أخذت تحكي هذه القصة لأنه أيضا حتى مع أنه هو يرى بالبدعة وقد يكون هذا القول فيه شدة، لكنه ما يسير إلا بسنة. فحتى مع ذلك لما أيضا بعلم الحديث صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليأتم به فأتم خلف الإمام الذي يفعل ذلك لأنه عنده سنة حاكمة له. الشاهد أن هؤلاء مع اجتهادهم أصابوا أم أخطأوا هم يردون الأمر إلى السنة وما يتحركون إلا بدليل وبسنة. أصابوا أم أخطأوا ولا يعني يتحزبون لهوى أو لفكر أو لرأي، حتى وإن أخطأ أو لم يصب لكنه هو يسير بدليل بسنة. ومن جاء بقى تعصبوا لهم وتعصبوا للأئمة تقليدا والأئمة براء من ذلك، كل إمام من أئمة السلف ومن أئمة المذاهب قال بالقولات المشهورة بأنه إذا كان قوله يخالف قوله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط، ما جئنا لنعظم الأئمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحفظ قدرهم ومكانتهم واجتهادهم وعلمهم ونحن لا نساوي شيئا فيهم، بل نقلوا لنا هذا العلم، لكنهم هم الذين قالوا لنا إذا تبين لكم من القول هذا غير صحيح فلا تعملوا به واضربوه والعرض الحائط كما قال الشافعي وغيره واتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يأتي بعد ذلك ويريد أن يخالف قول الأئمة أصلا فيعظم الأئمة على السنة فهذا هو يعني المحظور الذي وقع فيه كثير من المقلدة، وأرادوا الناس أن يحملون على ذلك فاتبعوا فقط أقوال، قلدوا أقوال الأئمة حتى وإن علموا أنها مخالفة للسنة فلا يقدمون السنة عليه، وهذا ضلال وهذا حقا سقطة عظيمة جدا تهوي عظيمة جدا أننا نقدم الأقوال الأئمة على السنة، هذا لا يكون ولا ينبغي أن يكون. ما هذه نقف عند هذا القدر ولا ليس أقصد يعني في أسئلة فيما سبق؟ طيب أنا ما تابعت فيها. أنت أتيت بالحديث، أنت ملاحقنا أبو أنس يعني جزاك الله خيرا، تضعيف الحديث وضع الأكف تحت الأسر السرة متفق على تضعيفه. نعم جزاك الله خيرا، أنت شغال اختبارات حديثية معي. طيب بارك الله فيك. نقف، إيش رأيكم نقف عند ذلك؟ طبعا أنا في بعد كده حديث لا صلاة لمن لم يقرأ أم الكتاب، ومسألة هذه من المسائل الهامة الله أعلم. طيب أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع من كل سوء وأن يتم علينا الخير ولا نتوقف أبدا، وأن يديم علينا مجالسنا ومدارستنا، وأن يحفظ الله الجميع من ما يكيدون به. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.